سمعت. يقول السائل: ما حكم ما يسمى بنقل قدم المحلات، هل هو جائز أم لا؟ إذا كان بقي له شيء، إذا كان عنده بيت أو أرض بقي له فيها شهر أو شهرين من الأجار يأجر الباقي. أما يأخذ مال بعد نهاية المدة لا، ما نقل قدم هذا باطل. إذا انتهت مدته صار العقار لأهله، ليس له أن يأخذ عنه شيئا، بل إما يستأجر منه مرة أخرى وإما أن يصرفه لغيره. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.